بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: انتهينا إلى الطبقات، ثم قال: فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام. نعم، يحيى القطان هذا حافظ يهبذ ناقد في الجرح والتعديل والعلل، ويكاد علم العلل يعني تقعيد علم العلل وتخريج طلاب فيه على يدي القطان، على يدي من؟ القطان تلميذ، على يدي شعبة. بس القطان كان ما شاء الله أدق يعني وأوسع في قضايا شعبة، هو شيخ القطان شعبة، وبعد ذلك اختلف شعبة مع بعض إخوانه، فقال اختلفوا في حديث أيه أرجح، فقالوا من تحكم؟ قال حكم القطان، هو تلميذه، هو الذي علمه علم الحديث ونشأ على يديه، وكان أحول يعني في عين الحول، فحكم على شعبة أن الخطأ عند شعبة والصواب عند ثاني. قال: ومن يطيق نقدك يا أحول؟ قبل من حكمه. فالعلماء جعلوا تحكيم شعبة للقطان دليل على إيش؟ على علو مرتبة القطان، لأن شعبة إمام. فكان شعبة أول من فتش عن الرجال، وأول من فتش عن الانقطاعات، وأول من فتش في العلل بتوسع. ليس معنى أنه مو موجود قبله، موجود بس بقدر، لكن وسع نظم سأل عنه، فتخرج على يديه القطان، وتخرج على يدي القطان مجموعة: عبد الرحمن المهدي، علي بن المديني وجماعة، وتخرج على يديه علي المديني أوسع في العلل، تخرج على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وجماعة. بس هؤلاء الرؤوس في التخرج والتعلم. قال: فمثل يحيى القطان، ومثل هذا من رغب أن يطلع، وأنا أنصحكم بذلك، يطلع على تذكرة الحفاظ، تذكرة الحفاظ الحافظ الذهبي، وسير أعلام النبلاء. أنا قرأت سير كاملة وتذكرة الحفاظ كاملة، واستخرجت من كل واحد منهما كتابا. الشاهد من هذا أن الاطلاع على هذه الكتب يعني ينمي ملكتك، وتعرف إمامة هؤلاء، وتعرف إمامة هؤلاء. قال: فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبذ وثقة ثقة. هذا يعني بلغ الدرجة العالية في التمام الضبط. قال: ثم ثقة حافظ، هو ثقة بس حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق، ونحو ذلك. هنا قال: وحافظ صدوق، أي له حفظ واسع صادق في روايته، وهذا شامل للعدالة والدلالة على الضبط، وذلك من حيث أن له محفوظات، وتلك المحفوظات لم يبلغ في إتقانها وضبطها درجة المتقنين، فيسمى صدوق لنزول ضبطه لتلك المحفوظات، على أن المؤلف سمى حديث هذا وما قبله صحيحا، فعلى هذا ربما حمل اللفظ السابق على الحافظ الذي ضبطه في المرتبة الدنيا من الصحة، والله أعلم. الإشكال إذا قلت ثقة حافظ ما في إشكال، لأن ثقة جمع بين العدالة والضبط، ثقة عارف ما في إشكال، يعني ثقة في نفسه عنده درك بالعلم، علم الحديث وما إلى ذلك، وملكة وسعة. لكن تقول حافظ صدوق، لأن الصدوق مرتبة دون الثقة، كيف يكون حافظ صدوق؟ هل فهمتم معي؟ الجواب في هذا في الحاشية، يعني حفظه واسع ومرتبته في الضبط صدوق. هل فهمتم معي وآمنتم بذلك؟ هل ممكن يكون حافظ ضعيف لكنه غلبت عليه يعني كثر غلطه، صحيح؟ عنده حفظ كثير، حادث كثيرة واسع، لكن عنده أغلاط نزلته إلى الضعيف. من يذكر لي مثال على واحد حافظ ضعيف؟ حافظ صحيح وهو ضعيف، كلامه صحيح، لكن غيره العلماء عبروا عن حافظ ضعيف. وهنيفة رحمه الله كان فقيها 130 حديثا، أحسنت. طيب حافظ صدوق، نعم الذي يأتي حافظ ضعيف، حافظ ثقة، حافظ صدوق، حافظ ضعيف، معنى واسع. وأبين لك أكثر، هذا الأخ يحفظ بلوغ المرام ويحفظ الصحيحين، واضح معي؟ ولكنه تسأله بها فيغلط، يعني يجيب في واحد ويخطئ في واحد، وقد مر على قد حفظها ويعرف الأبواب ويعرف كذا وما إلى ذلك. هذا حافظ لكنه يحتاج إلى مراجعة وكذا في ضعف ما يمكن. وتأتي بأخ يحفظ الصحيحين صم، فأيهما أكثر حفظا في السعة؟ الأول ولا الثاني؟ الأول أكثر لكنه غير متقن، والثاني أقل لكنه متقن ثقة. فهمتم معي؟ وهكذا قال رحمه الله تعالى نعم. ثم عارف، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك، يعني من المرتبة العليا مراتب التوثيق على أن بعضها أربع من بعض. فإذا مراتب الضبط، الضبط التام على مراتب، حفاظ في أعلى مراتب الحفظ، حفاظ ثقات في أوسطها، حفاظ دون في أدنى مراتب الضبط تمام الضبط، وكلهم يسمون بالصحة. طيب هؤلاء إذا علمنا أنه حافظ ثقة، فإذا انفرد بالخبر إذا خالف غيره يؤثر ذلك على مكانته وعلى حديثه، يؤثر ذلك على مكانته وعلى حديثه وعلى حديث من خالفه لأنه حافظ. انظر قال فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح. معنا حافظ سعيد المسيب في زمن التابعين انفرد بالحديث عن أبي هريرة، هنا لا نشك أن سعيد في غالب الأصل هذا أن سعيد المسيب لم يهم في هذا عن أبي هريرة، هذا الأصل فيه لأنه حافظ، فنقول صحيح قريب لأن هذا حافظ وإن لم يتابعه أحد، فحفظه وإتقانه يفيدنا أنه قد أتقن هذه الرواية وأحسنها. هل فهمتم معي هذا؟ أقرب لكم قضية التفرد هذا. الآن معنا قضية التفرد هذه قليلة، قليل فقهها في كتب المصطلح، فأرجو أن تفتحوا لي أسماعكم. أعطيكم أنتم الآن أبين لكم قضية التفرد في زمننا هذا كيف نقول حافظ ولا غير حافظ. مثلا جاءنا نقل عن الشيخ مقبل بن هادي الواجهي، نقل لنا هذا النقل الشيخ عبد العزيز البرعي عن الشيخ مقبل، ولم يتابع الشيخ البرعي على هذا النقل، ما حاله في نظركم؟ يعني مباشرة الشيخ البرعي قال هذا يعني أنت عندك أنه رجل حافظ يعني كان مع الشيخ مقبل لازمه استفاد منه ذكي فطن فتقول إيش هذا حافظ ها؟ هذا صحيح عن الشيخ مقبل. هل فهمتم إلى هنا؟ ذهبت أخذت لك واحد طالب علم، أنا جاءنا بخبر أخ اسمه عارف، ما تعرفونه أنتم اسمه عارف، جلس عند الشيخ مقبل وتلمذ عليه 3 أشهر أخ فاضل، جاءنا بقضية عن الشيخ مقبل، قلت من هو هذا عارف؟ قلت له فلان بن عارف بن فلان فلان فلان من محافظة الضالع مثلا أو من محافظة إب، ما تعرفونه والله هذا احتيله إيش؟ طيب قلت أقول أنا أقول لك هو ثقة، أنا أعرفه ثقة مثلا، تقول لكن غير معروف عندنا، وكيف جاب هذه الفتوى؟ وكيف جاب هذا النقد؟ أليس كذلك؟ فهنا يعني فرقت بين تفرد البرعي وبين تفرد الأخ عارف. هل فهمتم هذا؟ طيب حلقتنا هذه الحلقة، ونعم إن شاء الله تستمروا الكلام هذا. هذه الحلقة شخص مثلا عبد الملك قال علي كيت وكيت في الترجع، إيش رأيكم في قبولكم أنتم لهذا الكلام؟ قلت والله أنت أخبر المشكلة عليك. قال أنا سمعت هذا الكلام وكذا وفهم، أنتم تقبلون منه أليس كذلك؟ تقبلون هذا النقد وراجع لكم وإلى آخره. جئتكم بأخ واحد منكم ما أسمي لأنه في مرتبة الندول صح؟ ما تعرفون أنتم، لا تعرفون أنتم، قام قال علي قال كذا وكذا في الترجيح في درس كذا كذا، قلتم ما سمعنا، كلكم قلتم ما سمعنا هذا الكلام. هو الأخ جئت قلت قالوا إيش رأيك بفلان؟ قلت هذا أخ ما شاء الله عليه على خير وأعرفه، بس لكن ما تطيب أنفسكم لتفرد بهذا النقل. هل فهمتم معي؟ ولو كان موثقا بس ما طابت النقل لتفرده. لماذا؟ لاحتمال وهمه في التفرد. أين الباقي؟ أين بقية الطلاب؟ هل فقهتم الطريقة هذه؟ طيب لماذا إذا تفرد الشخص نحتمل وهمه؟ ليش؟ إيش السبب؟ لأنه لما انفرد بالخبر محتمل أنه ذهب ذهنه إلى شيء غيره ما نقله لأنه وحده، فمحتمل الوهم والخطأ في الواحد، ما يسلم من الوهم كبير أحد. فلما تفرد به ما أحد تابعه ولا أحد خالفه فإنه في هذه الحالة مظنة الخطأ. فإن كان حافظا توكلنا على الله وحملنا القضية، وإن كان دون ذلك شك، وإن كان دون ذلك في المرتبة الدنيا الشك أنه أخطأ وهكذا. أرجو أنكم فهمتم ولو مفتاح في باب التفرد. فالتفرد إذا جاء خبر منفرد مظنة أنه أخطأ، بس إذا كان المتفرد حافظ في زمن التابعين. انظر سعيد بن مسيب عن أبي هريرة ما طال السند، فلا شك أن أبا هريرة أن سعيد بن مسيب لازم أبا هريرة وتزوج ابنته وكان أيضا حافظا، وأيضا ما بينه وبين أبي هريرة وصائر، فهنا نقول حافظ لأنه حافظ. طيب لو جاءنا شخص دون ذلك نبحث هل حفظ ما حفظ إلى آخره، لأن التفرد مظنة الخطأ. إن شاء الله هذا مفتاح ويستمر معنا تنشئة هذا، ففهموا معلا هذا ليس موجودا، هذه الفائدة ليست موجودة معنا في كتب المصطلح بهذا الطرح إلا في هذا الموضع. قال فهؤلاء حفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، هذا كان تابعيا عن الصحابي، وإن كان من الأتباع انظر قيل صحيح غريب، فرق بين التابعي وبين تابع التابعي بلفظة، الأول صحيح بدون غريب والثاني صحيح غريب. هنا الغرابة مظنة التأمل، استغربت ليش انفرد بتابع التابعي، لماذا؟ لأن هذا زمن قد انتشرت الرواية لا بأس أفضل من زمن التابعين، فلماذا انفرد به؟ قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، وبعد ذلك خاضع للنقد، قد يكون صحيحا وقد يكون شاذا أو منكرا. غريب فرد، ثم بعد أن تقول غريب فرد وهو ثقة حافظ أو ثقة فلابد يخضع للنقد، هل حفظه أو لا؟ لماذا فرقنا بين الطبقات؟ لماذا فرقنا بين الطبقات؟ طبقة التابعين صحيح، طبقة أتباع التابعين صحيح غريب، طبقة تبع التبع غريب فرد. لماذا؟ الطبقة الأولى مباشرة حمل عن الصحابي، فمظنة الوهم قليلة، وأيضا كان النقل على حسب الحاجة. طبقة تابع التابعين توشعت الأحاديث وكثر الطلاب أكثر من زمن التابعين كثروا وتناقلت الأخبار، فقيل صحيح غريب. في تبع الأتباع زمن مالك والليث بن سعد سفيان الثوري بدأت تنتشر وصار طلبة العلم في الأصقاع، فلو انفرد به ليش ما أحد روى إلا أنت؟ لأن الطلاب كثير، طلاب كثير كيف ما انفرد به إلا أنت؟ إذن يحتاج إلى نظر، ولذلك في زمن بعد تبع الأتباع قال الحافظ أبو داود الطيالسي حافظ كبير في حلقة قال من يغرب علي بحديث وله كذا كذا دينار، يعني تحدى اجتمع حفاظ كثر، قال من يأتني بحديث غريب يعني ليس عندنا هذا الحديث وأنا أعطيه كذا مال، ما أحد ولا أحد استطاع يأتي بحديث غريب. لماذا؟ لأن الرواية قد انتشرت والطلاب قد حملوا الأخبار، فلو أن واحدا جاء بحديث غريب أنت الغريب، لو جاء بحديث غريب أنت الغريب، من أين لك؟ أنت أخطأت في هذا الحمل، لا يوجد حديث غريب الآن. هل فهمتم معي هذا؟ بارك الله فيكم. يعني تداولت الأخبار وانتقلت واعتورتها الكتب والألسنة والصدور والأسماع وهكذا، فإذا جاء بحديث غريب معنى أنه خطأ. في هذا الزمن زمن تبع الأتباع كان بعضهم يتفرد، يتفرد ما قصد أنه يتفرد هو، يعني حمل خبرا وهو ثقة فانفرد به، فالناس يأتون يحملون خبر عنه. إيش سبب؟ هو عنده ربما أخطأ في التحمل وصار هذا الحديث عنده حفظه، دخل له الخطأ بطريقة أو بلا أخرى. أضرب لكم مثال، مثالا أذكره بحديثه ومثال أضرب لكم مثالا أذكره بحديثه والثاني أذكر الحديث ونسيت المتفرد الآن، عفوا خلنا الدارمي المتفرد، فهمت؟ المهم الأول قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني شيخ أصحاب الأمهات الست إلا ابن ماجه روى عنه بواسطة، قتيبة بن سعيد أبو رجاء حافظ انفرد بحديث الجمع بين الصلاتين عن أنس بن مالك، جمع تقديم ما أحد روى إلا هو في زمن متأخر تبع الأتباع مشايخ الأئمة، فبعد ذلك كان الناس يأتون يحمل خبر عنه حديث الجمع بين الصلاتين صار مشهور به، هو ثقة. الإمام البخاري علماء قالوا ثقة غريب، هذا غريب، غريب فرد في هذا الطبقة المتأخرة، فالبخاري ذهب إليه، هو شيخ البخاري، قال له مع من كنت تسمع الحديث في العراق؟ قال كان يزاملني خالد المدائني، خالد المدائني متروك، وكان يدخل في كتب زملائه، فالبخاري دخل له العلة من هذا الخزق. من هذا الخرق الصغير. قال له خالد المدائني أدخل عليك الحديث بكتبك وليس من حديثك. قرح الحديث بهذه القنبلة. أنت معي ولا لا؟ يعني منين دخلت؟ يقول كيف تفرد به؟ أين البقية؟ أنت ثقة والله ما نعرف عنك إلا أنك ثقة ضابط، بس الخبر هذا خطأ. الثاني فيما أذكر الآن الدارمي انفرد بحديث، فكان يأتون يطرقون عليه الباب وهو في الرحلة، يطرقون الباب باسم الحديث. قال من؟ قال كذا وكذا، نفس الحديث يعني يذكر له، يقول من الطارق؟ فيقول يعني حديث كذا وكذا، يعني أنا أريد أطلب حديث كذا، لأنه صار متفرد به في ذلك الزمن، والحديث دخلته العلة، والحديث دخلته العلة. أنا نسيته إن شاء الله، إذا ذكرته سأذكره وقت آخر. فالشاهد التفرد هذا مظنة الخطأ، لا سيما في زمن انتشار الأخبار. نعيد. قال فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد رجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. هنا الحاشية. قلت أبان المؤلف رحمه الله أن التفرد ينظر فيه من وجهين: الأول حال المتفرد ثقة حافظ حافظ، الثاني طبقة المتفرد، فالتفرد في زمن التابعين وأتباعهم أمثل وأرفع من التفرد فيما بعد ذلك، لأنه في ذلك الوقت قد انتشرت السنن وشهرت الروايات الثابتة. فالغالب على التفردات في الأزمنة المتأخرة النكارة أو الشذوذ. وقد أبان المؤلف رحمه الله عن هذا في كتابه الميزان فقال: الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له وأكمل رتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك. فانظر أول شيء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة فيقال له هذا حديث لا يتابع عليه، وكذلك التابعون كل واحد منهم ما ليس كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم. وما الغرض هذا؟ فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحديث، وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا، وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا، وإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا. هذا ليس على إطلاقه تفرد الصدوق، يعني ربما كما قال هنا في الموقظة، وربما عد تفرد الصدوق منكرا، ربما يعني إذا صاحبه إيش الخطأ، إذا صاحبه الخطأ. بارك الله فيكم. هذا التقرير أرجو لو فهمتموه تتمتعون بالتعامل مع الأحاديث التي تقرؤونها وتخرجونها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، قال نعم قريب الفرد، قال ويندر تفردهم يعني التابعين وأتباعهم وأتباعهم، يعني هنا لا، الصواب والله أعلم آخر شيء تبع الأتباع. هنا عندما قال ويندر تفردهم يعني من تبع الأتباع، صحيح العبارة يعني تبع الأتباع، يعني نعم يعني تبع الأتباع، تبع الأتباع، لأنه قد اشتهرت الروايات أكثر. قال فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم ثم بعد تبع الأتباع قل التفرد لانتشار الأخبار، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته. وقد يوجد يوجد بل يوجد نعم بل يوجد نعم هنا أين هنا قلت في الحاشية وقد قلت يحمل كلام هذا على أن الثقات المشاهير قل التفرد في أحاديثهم، وربما وجد على قلة، فقد قال مسلم في صحيحه للزهري 90 حرفا يعني 90 إيش حديثا لا يرويها غيره، أما تفردات غيرهم فكثيرة، ومن مضان ذلك كتاب الأفراد للدارقطني والبحر الزخار للبزار والأوسط الطبراني وكذلك الصغير. وغالب التفردات في البحر الزخار وفي كتب الطبراني غالبها، يعني يوجد فيها تفردات، غالب التفرد نسبي، ويوجد تفرد مطلق فيها، ويوجد تفرد مطلق فيها، وفيها الصحيح المقبول وفيها المنكر الشاذ المردود. قال رحمه الله تعالى، انتهينا إلى هنا. هذه القاعدة وحدها لو فهمتموها فهما طيبا وأخذناها في درس أو درسين أو ثلاثة لكنا رابحين. هذا قاعدة التفرد. قال رحمه الله تعالى سيأذن صح سينتهي الوقت. طيب خلاص، أريد هذا حاولوا تتقنوها جدا، هذه الفقرة تتقنونها جدا رضي الله عنكم. غدا معنا درس إيش إضافة إلى الدرس، درس البحث، فكل يحضر مثالا، كل يحضر مثالا ولا بد، رضي الله عنكم. سبحانك اللهم وبحمدك.